قال رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يفتح بها مال يمين مسلم هو عليها فاجر نقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه فجاء الاصغر فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن فيها انزلت هذه الايه كان في بئر في ارض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهودك قال فيمين وقلت يا رسول الله اذا يحلف ولك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له. باب الخصومه في البير والقضاء فيها مقدمه په کې شی او په یبن په صلاح په کې په نتی کا تنظار ولی وا یو صحابي و د بل يهودي ده یو چې دا مودا بل چې مودا بیا په نبی سم په صلاح وکړه په یو باندې کسان وشلو صحابي دا غي اشکار په دغه چې دا به کړ په قسمې دا نه خبره قسمې نه کو آیات نه لري چې په دې واسه قسم کو دا سمملي سنگین نه مملي جرم نه خو غټ جرم ده میں دادے خواہی پر کھار مجرم شد جے کنا پر دریا بند سے قسام پونے کو اوپا بند کی آئی گٹی باب اسم من منع ابن السبیر من المغربی قال حدثنا مصطفی اسماعیل قال حدثنا عبدالواحد بن زیاد عن دمشق قال سمعت ابو طارح یقول سمعت ابو هریرہ یقول قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله الیہ یوم القیامت ولا یزکیهم لهم عذاب الیم رجل کان له فضل ماء فی الطریق فمنعه من ابن السبیر ورجل بایع امام یسری بچات کے بدی پلیار سے او می سفار دا می سفاری چی و دای کنه ی بنو ور کوي جنا دا ماچا دا غا دنه کنه دې پر سخت عذاب دا ورجل بایا امامن او لا ی بایو الا دنیا امام سره بیعت کو خو دنیا دې پره لکن سبا کنه منبرونه و تا وټ و کوي خو بیا سو نه هوري چې کده دې پر وی کنه شاپ شا کنه وی نو وټ نه کو اول نما دے سر کو چمس بیو کی بیر مندر میں مست بیس پتا درو کہ یا مست پر کائش ہے سڑک پر تو جڑا ہے میرا بیا دیاں تے نہ کسی چکنا بیا بدرا دا سدینا تو امر صاحب سے کنشت دا بھی بے ٹول کم دے مصلت کی فین اعطا من رضیا و ان لم یتی من سخطا چور کی بے پہ شول دا چن ور کی بے پہ وسا بھی انا پک دے نہ تا پہ وسا دا کان دا سایا قیامت پر بدی رفقت و رحمت پر نظر بدلی ہوئی تو گئی ورجل اللہ کام اصل آتو بعد العصر مدگار نبادا سمانی دی اصل دا و قسمین پر خوری واللہ اللہ لا الہ غیر لقد آتویتو بہا لقد اعطیتو بہا کذا و کذا پا دی مرد مرد پیسے موتا پا دیرو کولی شخ نمگر کولو یا آتویتو بہا کذا و کذا پا دی مرد پیسے مکردہ وصدق رجل اللہ ایک اصلی تذکو کو چھو قسامی اکلو پا دی مدگاری بندے دروی بینی وی کرای کرای کو کنا دای سو دوکال سره وکړه دا مزګار ته کسې اعتراض پرند کنا کم مزګار وی کا بل واقع کای چې پدریه قسم کې پښې بندې کنا دا خاص وې دو مقرره دی لا یل مدینه شتو بعد الله و ایمانهم کما قليلا باب سکر ان ها ویلې تا کنه باغ رچو سکر مانه باندول ویلو ډاب کوي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن زبير انه حدثه وان رجل من الانصار قال قام زبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحرتي عند رجل من الانصار انصار يسرى يكون زبير سرا مقدمه جوړتلا زبير بن عوام عشره مبشرات ده النبي صلى الله عليه وسلم كانه رشته دار ده ففي سراج الحرتي دي حري الرغزي بلشتي في سراج لختي تبع لشي یا پٹی تے چکم لختے ورا کلی خراب دوارا وسیدی پ مدینہ منو سے تیر تیر کونی پشے آ چونکہ دل لختے پ خراب شو د کشراج الحرائی بری دی حرے پ لختی شے تے دے گئے انصار انصاری و زبیر مکمثر ولا التي يسكن بها النخل پدی چاغا لختے کے پے حجیرے پڑ کولے بوگینا انصاری و تے سرح الماضی بر پریڑ دا یمر و چدا تیرے جی ما بخه بخته که به بومی ترلید که بخته رسیف آباره هی زبیر نکا دو که چه گلا مو مخته آمده که مخته دو اول زپنه که ما گالی وره چه ولی دو نبی سمت مقدمه سر یولا نبی سمت زبیر تو چه اسک یا زبیر زبیر اتم زکا بنه پنه که آبه دینا بعد بیبه ده گون تو خلوصه که چه تو کنه پنه شی اول زکا ده پنه که چه ده سری وار خواه کنه ادو یه بکنه مزکا پوست رای میر نکریا دا دتا امیش پر په خیب شته چې بروشي چې چا مزه کمخت یو ال بیا پړه کوي کنه کټولا ویلې د په ولا مزه کا ډیر وا و ك ذ ا س ب ك ت ن ا ز ل ا ي ك ن ا خ س و ل ي ك ن ا خوال حق ذلك ذ ف ر ش ي بوته بدبل س ي ك ن ا غاني خسوي ا ش ج ت ا ما س ل ا د و و ت ي ك ت ن ا ز ك ا فنكا ب ي ك ن ا دي سريط ورخوصي كا دي غونتا فغادب الانصاري انصاري پو غصاشو پو غزب بندشو فقال ان كان ابن عمتكا دا پا اسران ذكا وكا چك ان كان ابن عمتكا چهتو تريز جائي دا كنا دي عمي تريز جائي دا پا اسران دي اگه پا دا حال بنده وكرا فتلوى نبي سم ران و تبدال شو چه مومن دا كنا پا اسران شه رعاية لحاسو ستلو اگر ما پر وری میں وکلا کنا د خپل خپل ول حال مستو په اسلام کنا دا خو ډیر خاص انسانی نه ځان دا د په بیمار بوله سو مکار د بعد د بیسم ته چې اس کی زبیر زبیر هم زکه پړتا سو ما احبس الماء یبه به یسو کا حتا یجی علی جدر چې منډې ته ورته جدر منډې نه ویته په پونه شه دا پیله په جوړه کو کنا یم زکه بلا مزکه یبه نه سره وروړي حتى ان يكون هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان شاهد مجرد ما تتكلم كرده دمال شيء كم شرطه لك لو قفل فانسرين ده سكوت يهودي ده سكوت منافق ده وسكوت ناس خبير وزكاه تبذل تبدريه كارو لكي بكنا بدريه بكى ذنب لو وجه خاتم ابن بلتا ده خاتم خاتم بغا تيابي كرده اغدا خوب یہ پتہ ہے شکار کو یہ کہی کہ صحابی نہ کریں گے دمر اعتراض ہو جی کنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کو انکان ابن عمت کا چدا تو تریز جائے ہو دا پہ اعتراض دے زکر دستو کرلا پا پیما سم پہ پیسلے بودے اعتراض کن دا خو کفر دا نظر کا فرکے دی نکہ چرے کنا منافق بھی بے خصول نکوی دو کردی کنا بیلون دو سلم دے جی کنا یہ یہودی دا خواسا کنا کپیر دا اگر بکنے چی پی مری مری نا بے پیسلا بے سو مری خوش صحابی بے اشکال فتا ہے کنا ساتھ ہے بیلا کپیر نسو پوتے اے پردہ توجی کو کنا چی اگر گا دی پی مال پا پیسلا بوندے تراس کل دا کپر دا ہو چونکہ دا دی اسلام ابتدائی حالات بھی ہے ولی دا عقیدے متعلق ٹول احکام یا نویر و غلی فلا ورب کلائی ان حتی یحکم کفی ما شجر بینہم دایات نور نزل ایدے وجنا پدا سے حالات سے چیا پیرا احکام نویر نزل شوی پیرا احکام خوابہ رو نبا واحد دا حجان حضر رو لانه يجب ان يكون هناك حاجه لانه يجب ان يكون هناك حاجه لانه يجب ان يكون هناك حاجه لانه يجب ان يكون هناك حاجه لانه يجب ان يكون هناك حاجه لانه يجب ان يكون هناك حاجه لانه يجب ان يكون هناك حاجه لانه يجب ان فصول خشه يولي حادثه تلاشيك يولي حادثه تلاشيك داجي بكو تدا فساتو ذكا سوكا تدا تتريج زائزا كنا يعني لاغا سايكا ناسكيوك تو صلحة وكرلا كمي پيسا خود الوكرلا صلحة ده وكرلا فصول خشه بيا لحاظك يا دوست بيا لحاظه بسطلو ذكا چه قبلا پرسيوكي كنا فايسلا بده

ب د ا ك ر ب ي ك س ا ي ا ك ن ا د ا ز ن و ر ك س ا ف د ي ك ش ا ب ي ا م س ت أ ج ر م ل ا و ي ر ي ش ر ي س ر ي ا خ ت ا ن و ك ي ق ا ل ش ك و ل ل ك ب ي د ن ر ت ب ت ا ل أ ج ر ف ه ا ر ا ت و ن د ا ي ن ش أ ج ر د ا ا ت و ن د ي ن ش و ن د ي س و ر ة م ر ا د ك ن ا و ا ه ا ج ن س و ر ة ك ا م و ز ي ن و ي ع ا م و ز ي ب ي ك ا ن ه ا ك ا ل ك ل ا م ا ن ج ش و ك ن ا م و ز ي ن و ي ك ا ن ا ي ج ش ي ب ي ك ن ا ا ي ج س ر ي ا خ ت ا ن ش أ ج ر س ا ك ن ا ف ر و ي ك ن ا ف د ي ب و د ت ا アジアで言うと、ピースラで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジ アで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアで言うと、アジアブラハザーのマイカーハザーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリ カーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのマリカーのアタンティーハー。ダイエットでグナー、ネベサンタジー、ノトカラディタマリウェルカウラ、ワラサケイアン、ヤブルカウレ、ヒナハバシアジャトカラバンクリワ、ワラアンティアンティーハリパフラフォーサウラ、ジャフォーサウェイカジャフォーハウスクラウェイ。ファガスミンホシャンアデー。エドウェジャーガナ、トウェルジャムラケラ。ビアドウェジャーティジャーナンタプロレシュウェイ。 ولكن هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアッシャーハッタネプシナンバスタチャワンデズポポロコーダリオプタウンデベレクトンボラシーバラベレブラシーヤサラピチドカナオヨエキヨネイブリカナエキヨネイブシェチキアイデカデライパパラブザカシェアワディキチスナハッタブセクナマネコウラネシェバルビーバーシューシーブルケーズのワラパワーコーズのワタパスレコーレシーズのワタイブルレアプレコーレフォーレタシューパーティーシューパーマンウォルシューデウォルシューパーポケーニポケーシューパーメーカーポケーキンデラパブルコロケーシューパーフィッシューエシーエシューケーションメーカーハワナバレットアシューエシューエシューサミーモハリーカラー私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちビアアデネシュラシー、ポゼリアデネシュラシー。バケケタンデスパクリズムキュウキナ、ノーベ、マテベナーキュウキナ。アデネシュラシー、ホペルビデペイプレイヤー、キマペデペイヤー。ホー。ウェネサウェルシュケジナテテンデマシャクラホモダ、ギブルシコエモリフラ、アモテユシカ、テカテンデメラーキナ。バケパハロファラソキナ。エトサマリドブルジェムリベポゼリアデノファラシキナ。ホキマトザマンビデペイ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال اوتي رسول الله بقدح فشرب عن يمينه غلاما وهو احفظ القوم والاشياخ عن يساره فقال يا غلام تأذن لي ان اعطي الاشياخ فقال ما كنت لاوتي بنسيبي منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه وبه قال حدثنا حديث خدا نرى ولا شدات يكيش ساندا يا هيش ساندا نبي سمت يبرو ورشفه بقدح فشرب بيوا بلا شدو ولا وش لشي طرف تر نكاي مستا なぜなら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たフォダーがどうかのチャーハーかな。ピューラーでディビジャーゲームはピューラーでブルーシャーがピューラーでどう。エレベーターでサジェガン。カテージャーサブサケガン。ベビューカドゥチラシジャーメルコン。マネケ。でチューラーでユフォルサイバダシビカナ。キアイバダシビカナ、アイプルキャシー。 وفي قال حدثنا محمد بن وجاه قال حدثنا غندر قال حدثنا طلباء محمد بن زياد بن مادبا ورسال النبي سلم قال والذي نفسي بيده لا ازودن رجال عن حرزك ما تزاد الغريبه كيامات سبيل ازودن رجال زبي ملكه كان سريد يخلط لونا دي برسي تريبي يبغي رشي زبي ملكه ملكه خلا قلت لك وصرنا داخل ملكه كانت ما تزاد الغريبه من ابل عن حوزه لك فردي يشا ايطالونا شخص ملكه ولا شيء تالوتا نور بردك انا فردي يشا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل وأقبل جوهم فقال تأذنين أن ننزل عزم زمي إسماعيل إسلام كانت بچائي پر دشوا دا و دوتر شو أمريكا دور دل پاريزي پا صفا مروا بند دور تشي يبه پا تلاش فرودگار كان دي معجزي پا طريقا بند اسماعيل اسم شرون دي يبه كنا روية صدقا چند زم زم يکرل سكا زم زم يبه دي دو جه رولا پا شکنا آغا カンディケーウカンデラウダセカナウェリファバダラカラウォレプジョラカキブルダフシプシェナベセミチケチェラダウォレバンクリナウェイラカナアイルマインナベチェルドウォレチネベワファラベバイザラカナウォルシキカディヘルスウォレファバダラカラシブルダフシケチェドレバイジナジュラハンカビラウォラダリガカナウェチェミセジラトケーカチミラトセンドウォレイダリケーブリウェチェウェルミサリカولا حق لكم في الماء فلي بخي بيتوس حق نبي ويكي فاسه من ذوكنا يعني يبقى دي موقع حكيول شي موقع كنتوشي وكا مودر كولي خدر كولمبيا كان شاد تصيب كنا اغا بحجره فدي كنا عشي نگي بني كبزاو وكرلا شي موه سارا وكرن دلا مو غره پر بدانا كرا كنا دا دي موه بيا ويكي جهات تو رأي وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح بن سمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد اعطي بها اكثر مما اعطيها وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذب كاذبه بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع قدر مائه فيقول الله اليوم امنعك فضلا او بس يسترشد او يرقبيه نا كنا بيا علا بيوتوئي كنا چه نا اليوم امن وقع الفضل دي كنا زبن انتو ناس خفلا مهبني بان کر كتو چه كنا يبو بان کريوه علم تعمل يدا كتولو جوڑ کريانا بيرا مو قيدو کريوه كنا او تو پا تولو لتا بيرا اتا دنو برقبوله قال علي قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمر سمع بصالح يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلمباب لا حمى الا لله ولرسوله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان شهاب بن جثامة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقي وان عمر حمى الشرف والربذة حمى شارد تولشي مرغزار طواح بديدة ركاوة جانت دور شيء وطان بوكتو سرائي برولو

バスからハルトトーレでウォラビーとサウルダチダーガナ。セマラメモリアウィルジュリアダラバシグリー。アマジグリーからウォークリアハケタウィルギー。パヘバラからカリマンテリー。トーレからハプデルのファイブルキナリー。ウェドプジャギシからハルトンデリー。ソーザミナココーサラムラハザマトのホリーからメリカプレアブルデポカリー。オカチェルタサラバジューラビビザーパウジャリカナ。でも、ジャンゲリバー、でも、ゾナビリ。おだんさらピリフォーダーチラシジギウサジャマシー。アガノブダアガジギダラジェラダー、オマタバヨ、ムスケピドシー。サルピリフォーダーチギウサジャマシー、マラカサウコカナ。ウォディラザマトリラシー、パタ、スダラプリシュマタ、ザケヨファイブンゴルノディカナ。ダラマラカナ。ジャギダラザムダラジェザングルディカナ、ダラドタウンカナダ、シャマス。 باب الشيخ بن ناس والجواب من النهار وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن الزمان بن صالح بن زمان عن ابي غسان رضي الله عنه قال الخيل لرجل اجر ولرجل شطر وعلى رجل رجل فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روزه فما اصابت في طيالها ذلك من المرج او الروزه كانت له حسنات ولو ان يقسم موسى اجر بسرعه يقر بعده オブルダーチェプケンプチェスタムダーがボイドグネダー。チャージェルダー。アサライチェウシテレイダーラープリアシジハテパラウシティ。フォアタララハフィマルジン。ウィスプラグラチェウラダー。パマラチェヤパラウザシェ、マナイワドシャンダド。パシェケラプロマジプレタラウィスプラグラチェウラダー。シェセムラグルディカウォリアウィブシタトラシェ。パマサバファサバフィティエレハザレカ。アラチェドウスメラセリ。パリウィズプリウィザウィザシェフデラカマリタヤウィザラセリセバラハロコドラガリドラガリダデパラカハサナピリケイユパラエジハデパラダウスパスティウエデパラタリドパカラカウィザプレコウディブレカプユサユコンディチェシパブルプレチェシガナダカンアサラハワワソハハナピラフォエダカナガマンディダーのディナーアガリチェスネパレケイディガナチェスタンベプセグリプレチェウォスマスフレチドーレポンダキチガフィルカナダラガイダガイパイダリオジャハテパラスティカナダイガイプセグリダトンデパラアジャダウィレタグラダパファーケイブプシネチェスネブロスリエワミューズアユスキャだれかハサラピエハバランダクラ。えでパラダクラハサラピダルパラキド。えまさまでスマラケプラチェクラ。パディベルムスウェスペジャングル。ファクリエディパラリアディパラ。えさまさまなダトプラ。ダパダブルボイダ。 باب بيان الحطب والكلام وبه قال حدثنا مولى بن الاسد قال حدثنا وائل عن هشام عن ابي عن زبير بن عوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم اهبلا فياخذ خدمه من حطب فيبيعها فيقص الله به عن وجهه خير له من ان يسال الناس اعطي او منع وبه قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليل عن وقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد بن مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع بغيته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحفظ احدكم خزنه على داره خير من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن ابي حسين بن علي عن علي بن ابي طالب انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غني يوم بدين قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فانحتهما يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليها اخذا لابيها هو ما هي باربع تحوى داخل تليس انا

ا ف ل ح ك م و ك ب ر ا نبي تصبر بك سكنه فزير بك ا ل ب ص ا ل ة فزير بك انا كيف ساعه حقوق ا ل م ن و ل ي س ا خلاص باب ك ت ا ب ة القتايا وقال لي عن يحيى بن سعيد عن انس دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله ان فعلت كفتم لاخواننا من قريش مثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعضي استاذن فاسروا حتى تلقوني باب حج الابل على الاقبال وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن الزبير قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تعلب على الماء باب الرجل يكون له ممر او شيب في حائط او في نخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخل بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى ترفع وكذلك رب العريه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا باب الرجل يكون تمر ممر او شرب في حيات في بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في حيات بوخ في لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان عبد الله بن يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل في العبد وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع العرايه بخلقها كمرا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عينا عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاضره والمحاقله وعن المزابنه وعن بيع الثمن حتى يبدا سلاحه وان لا يباع الا بالدينار او الدرهم الا العرايه وبه قال حدثنا يحيى بن قزاعه قال حدثنا مالك عن داود بن حسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي حمد احمد عن ابي هريره قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايه بخلقها من الثمن فيما دون خمسه اوسط او في خمسه اوسط شك داود في ذلك وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار مولى بن حارثه ان رافع بن خديج وسار بن ابي حزمه حدثه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه بين الثمر بالثمر الا اصحاب العرايه فانه اذن لهم قال وقال ابن اسحاق قال حدثني بشير مثله